الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم القراءة من المصحف لإمام مسجد في صلاة فريضة من باب التغيير في الآيات؟ الحمد لله، المعروف عن الأئمة من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ولا يزال عليه العمل جار عند أئمة المسلمين والمتقدمين لأهل الإسلام في صلواتهم أنهم يقرؤون حفظا، فالعادة الجارية عند الأئمة أن هي القراءة حفظا. فحاول بارك الله فيك أن تجعل لك برنامجا تحفظ فيه كتاب الله عز وجل، وأن تجعل قراءتك في الصلاة يعني من باب المراجعة لمحفوظاتك. فالذي أوصيك به ألا تزهد في إكمال حفظ القرآن أو حفظ مقاطع جديدة، وألا تكتفي بقراءتها من المصحف، فإن تسويغ القراءة من المصحف لنفسك يجعلك لا تحفظ، لأنك سوف تعتمد على المصحف في تلك الصلوات. وأنا أرى والله أعلم أن اعتياد ذلك مما يقبح بالإمام الذي يتقدم للناس في فرائضهم، حتى وإن قلنا بأنه أمر جائز في الأصالة، لكن دوامه واستمراره ورؤية الناس لهذا الإمام يحمل جوالا معه مصحفه في فيه المصحف، أو أنه يحمل المصحف في يده، يعني هذا أمر يقبح بالإمام. إذا فعل ذلك أحيانا فلا أرى في ذلك بأسا والله أعلم، وأما أن يفعله الإمام على وجه الديمومة والاستمرار فلا جرم أن فيه مخالفة للسنة وخروجا عن هدي الأئمة في الصلوات. فالذي أوصيك به وأندبك إليه وأحثك عليه وأرجو أن تستجيب لأخيك المقصر فيه هو أن تبادر بجعل برنامج تحفظ فيه كتاب الله عز وجل، وتجعل لك زمنا لا تتجاوزه في سنتين إلى 3 سنوات، ولعلي يعني أظن فيك إن شاء الله أنك تحفظ مقدارا كبيرا من كتاب الله ولم يبقى عليك فيه إلا القليل. وأما أن تقتصر على القراءة من المصحف حتى تغير ما تقرأه من محفوظك فأنا لا أرى أن هذه المصلحة تسوغ لك مخالفة السنة. فالسنة أن يقرأ إمام الفريضة في غير المصحف، لكن إن قرأت فيه أحيانا فلا بأس. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ربما قرأت من الصحف، يعني من المصحف، لكن ليس هذا على وجه الديمومة والاستمرار. فأنا أرى أنه يقبح بإمام الصلاة الذي يتقدم أمام المسلمين أن يكثر فتح المصحف في صلوات الفرائض ليقرأ منها هنا وها هنا. فقراءتك من محفوظك حتى وإن تكرر لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض السور في كثير من الصلوات. ألا ترى أنه في كل فجر من فجر الجمعة يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ فكون الإنسان يكرر بعض السور لا بأس، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات في حديث إسناده حسن أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين. يقول الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله سلم أم غيره، والأصل في أفعاله التشريع، فلو كررت لا بأس بذلك. فتكريرك مع عدم قراءتك من المصحف أفضل من فتح المصحف مع التنقل وتغيير المقاطع المقروءة، وأفضل من ذلك كله أن تبادر بالحفظ وأن تجتهد وأن تجعل لك برنامجا تحفظ فيه القرآن حتى تنوع المقاطع من محفوظك لا من مقروئك، والله أعلم.